السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى ننتهي بفضل الله تبارك وتعالى من الشرح المبسط لسورة البقرة، وهذا هو اللقاء الأخير إن شاء الله. توقفنا في اللقاء الماضي عند آيات الربا وترهيب الله تبارك وتعالى آكل الربا من هذه الكبيرة العظيمة التي هي من أعظم الكبائر التي ترتكب في شريعة الإسلام. وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنها آخر آية نزلت في كتاب الله تبارك وتعالى. فآخر آية نزلت في كتاب الله فيها خلاف بين أهل العلم، هناك خلاف بين أهل العلم ما هي آخر آية نزلت. فالبعض قال هي آية المائدة التي قال الله تبارك وتعالى فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذا قول وهو الأشهر، والله تعالى أعلم هو الأصح، تأخذ بالك. لكن أيضا كما قلنا ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية هي آخر آية في سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، آخر آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى أعلم. وهي آية خطيرة للغاية، لأن الله تبارك وتعالى كأن الوصية الأخيرة، الوصية الأخيرة في هذه الشريعة وصية بالتقوى، كأن الله تبارك وتعالى يوصي عباده: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذا اليوم يوم القيامة الذي سماه الله تبارك وتعالى بأسماء كثيرة من ضمنها يوما ترجعون فيه إلى الله، يذكر الله تبارك وتعالى عباده بهذا اليوم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم تأتي بعدها أطول آية في كتاب الله تبارك وتعالى، آية هي عبارة عن صفحة كاملة، آية واحدة، ألا وهي آية المداينة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوا. أمر من الله تبارك وتعالى أن نكتب الدين، يعني مسألة من الأشياء التي الآن أصبحت يعني الناس بتتكلف أو بتستشعر أنه يعني حاجة غلط أن واحد بيسلفك فلوس يوم يقول لك نكتبها كده، كأنه غلط فيك أو كأنه مش مأمنك. لا، ده أمر من الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. الكتابة هنا أمر من الله تبارك وتعالى، والأمر هنا اختلف فيه العلماء، هل هو على سبيل الوجوب؟ البعض قال بذلك، يعني لازم لما نتداين بدين لازم يكتب، لو ما كتبتش الدين يبقى حرام. هذا قول، والقول الآخر وهو الصحيح والله تعالى أعلم أنه أمر على سبيل الإرشاد لما فيه مصلحة العباد، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى برر فيه أو ذكر العلة، وذكر العلة من مضاعفات الوجوب، يعني ما يذكرش عليه الوجوب، لأن افترض واحد يقول لك إيه خلاص أنا مش عايز أكتب، مش أنا مأمنك، ماشي ممكن يجوز، لكن الأفضل والأقوم كما قال الله تبارك وتعالى: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا كما سيأتي في آخر الآية. يبقى ده إيه؟ ذكر العلة، وذكر العلة كما يعني علم أو كما ذكر أهل الأصول رحمهم الله أن ذلك من مضاعفات الوجوب، يعني مش من الحاجات اللي تخليها إيه واجبة، لأن أنا مش عايز العلة دي، مش أنا مش عايز الفلوس دي ترجع لي تاني، أنا مسامح فيه له ذلك. لكن الأقوم والأقسط والأعدل أن يكتب الدين. فيقول الله: يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. ربنا هنا يأمر الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بنعمة الكتابة، زي ما احنا عارفين مش كل الناس كانوا بيكتبوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب وكان أميا صلى الله عليه وسلم. فالذي من الله عليه بهذه النعمة إنه بيعرف يقرأ ويكتب لا يأبى ويتبرع أن يكتب، لأن في ناس كثيرة في هذا الزمان لم تكن تعرف الكتابة. وهذا يأخذنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من صنع لأخرق أو أعان صانعا فهي صدقة له عند الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه أن الذي من الله عليه بنعمة، أن الذي من الله عليه بعلم وأعان صاحب نقص في هذا العلم على هذا النقص وساعده فيه، فهي صدقة له عند الله تبارك وتعالى. فهنا يقول: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. فالعلم من عند من؟ من عند الله تبارك وتعالى، ليس كما قال قارون: إنما أتيته على علم عندي. لكن العلم الأصل أنه من من؟ من الله تبارك وتعالى، كما سيأتي أيضا في هذه الآية في آخرها. فليكتب، يأمره الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق، يعني اللي مديون اللي عليه الدين، يملل أي يملي على الكاتب الدين، يقول له أنا علي لفلان، أشهد أن علي لفلان مبلغ كذا من المال، وأني سأسده عليه له إن شاء الله تبارك وتعالى يوم كذا. هو ده الايه؟ الأجل المسمى، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى. فيقول: وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا. ما يعملش نوع من أنواع الغش، إنه يبقى مثلا عليه 10,000 يقول له: لا ده 9,500. لا، ولا يبخس منه شيئا، لا، يملل بالأمانة، يعطيه ما عليه بالضبط. وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. يعني لو هو مثلا إنسان يعني لا يجيد الكلام، إنسان أخرق، إنسان سفيه، ما يقدرش إن هو يكون دقيق في كلامه، لا، يأتي وليه، يأتي المسؤول عنه، أخوه، والده، من يعني هو أعقل منه، فيملل هو، هو الذي يملل بما أخذه هذا السفيه أو الضعيف. فليملل وليه، والشرط هنا أيضا بالعدل. وأحكام سورة البقرة لو جينا عايزين مثلا إن احنا نقول رابط بينها، من أعظم الروابط اللي موجودة في أحكام سورة البقرة العدل، زي ما شفنا مثلا في آيات الطلاق العدل، في آيات المدينة العدل، في آيات الربا، تحريم الربا أصلا هذا نوع من أنواع العدل، بل هو قمة العدل، إن حد ما ياخدش أكتر من حقه. عشان كده ربنا قال في الآخر إيه؟ فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، تاخدوا اللي ليكم. لكن الربا، أكل الربا، نوع من أنواع الظلم، يأخذ ما ليس له به حق. فيقول الله تبارك وتعالى: أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. هنا هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها حديث مشهور، لما وقف وقال للنساء: يا معشر النساء تصدق، فوالله إني رأيتكن أكثر أهل النار. قالوا: يا رسول الله. قامت امرأة للنبي قالت: يا رسول الله، وما ذلك؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم منكن. يعني انتو يعني تخيل، مع نقص الدين ومع نقص العقل، والرجال والألباب أصحاب العقول النيرة يعني يغلبنا لما يتزوجنكم مثلا، أو يعني بتعرفوا تضحكوا عليهم. فقالت المرأة: يا رسول الله، وفيما نقصان ديننا؟ فقال: وفيما نقصان عقلنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما رأيتن أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ وفي رواية: أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. وهذا حديث رواه مسلم وأحمد وغيرهم كثير، حديث مشهور وحديث صحيح. فقالت: بلى يا رسول الله. وقالت: ما نقصان ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما رأيتن أن المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم؟ وفي رواية: أما رأيتن أن المرأة تمكث أياما لا تصلي وتفطر في رمضان؟ فذلك نقصان عقلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أن المرأة من خلالها ومن صفاتها بعض النسيان، وفي هذا النسيان تظهر أو يظهر كفران العشير. يعني لما نيجي نبص كده، كفران العشير سببه إيه؟ سببه أن المرأة تنسى. هو إيه كفران العشير؟ الكفران هو الجحود، هو جحد النعمة. يقول لك فلان كافر بالله، أي أنه إيه؟ جحد نعمة الله تبارك وتعالى. فكفران المرأة لعشيرها أي لزوجها، هذا نوع من أنواع الجحود للأشياء التي قدمها له. ف فالمرأة عندما مثلا تغضب أو كثير من النساء عامة النساء إذا غضبنا تنسى، تقول إيه ده أنا ما شفتش معاك يوم حلو قبل كده، هذا كفران للعشير، وهذا من صفات المرأة. ولذلك يذكر الله تبارك وتعالى العلة أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، أن الله تبارك وتعالى يقول فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فبين الله هنا أن المرأة قد تكون أحيانا بحاجة إلى تذكرة، بحاجة إلى نصيحة، لأنها من طبعها أو مما فطرها الله تبارك وتعالى عليه النسيان، أنها قد تنسى ما حل، فإذا بذلك يحدث نوع من أنواع تغليب الهوى على العقل الراجح الذي عند كثير من الرجال. فهنا تعدل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. للأسف كثير من الناس يعني بدون مبرر يعني ظل يلوي عنق هذا الحديث دون مبرر يذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هنا سب النساء لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن نقصات عقل ودين، هو لم يذكر شيء بمحض إرادتهن، لكن هذا من خلقة من خلق الله لهن. الله تبارك وتعالى هو الذي خلقهن على هذه الهيئة، هو الذي حكم أن تحيض النساء، هو الذي حكم أن يكون جانب الهوى عندها أكثر قليلا، وهذا من ميزاته، لأن عاطفة المرأة الجياشة هذا من أعظم الأشياء أو من أعظم الصفات التي في المرأة، لأنها بذلك تكون سكن لزوجها. تخيل لو المرأة يعني إنسانة عملية جدا، إنسانة ما عندهاش عاطفة، إنسانة جافة، ما تكونش هذه ميزة في المرأة، فهذا نوع من أنواع الكمال، هذا النقصان هو كمال في المرأة. لكن للأسف بعض الناس يعني يتكلف وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح النساء في هذا اليوم، هذا كلام لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن مزح لا يقول إلا الحق، فلا نقول بشيء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهزر مثلا، ما ينفعش، هذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا لماذا قال هذا الكلام، لماذا، هل هو سب للنساء؟ لا، لكنه فقط إيه؟ نوع من أنواع ذكر الطبيعة البشرية، ذكر فطرة المرأة لكي يحسن التعامل معها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وأعوج الضلع أعلى، واخد بالك، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركته تركت الضلع ظل معوجا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث له روايات متعددة، لكن المعنى واحد، أن المرأة فيها نوع من أنواع العوج، وهذا كما قلت من كمالها، لأن عاطفتها الشديدة تؤدي إلى سكن لزوجها وراحة نفسية ونوع من أنواع المودة والألفة التي تحدث في البيوت. فيقول الله تبارك وتعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وبهذه الكلمة احتج من اشترط العدالة المعروفة، إن الشاهد يكون عدلته معروفة، يكون رجل معروف للناس أو يسأل عنه فيثني عليه الناس خيرا، لأن كثير من أهل العلم ذهب أن المستور لا تصلح شهادته. من المستور؟ المستور الذي لا يعرف، واحد كده جاي من الشارع. كثير من أهل العلم ذكر أن هذا لا تصلح شهادته لأننا لا نعلمه، استدلوا بهذا المقطع ممن ترضون من الشهداء، أي أنتم تعرفونهم أو سألتم وتحريتم عنهم فإيه فرضيتم بهم شهداء، راحوا مثلا سألوا عليه بيته، راحوا سألوا عليه عمله، فإيه فأثنى عليه الناس خيرا ولم يذكروا عليه كذبا أو يذكروا عليه فحشا. فقال الله تبارك وتعالى ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هذا أمر للشهداء، يعني دعيت للشهادة لا تأبى، اذهب. ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يكتمها، أي الشهادة، فإنه آثم قلبه. هذا الرجل الذي لا يريد أن يشهد وهو يعلم، هذا أمر خطير، لماذا نكتم الشهادة؟ إذا دعيت للشهادة مثلا رأيت اثنان وقد اقترض أحدهما من الآخر ثم أكل المقترض حق أخيه، فجاءك صاحب الحق وطلب منك الشهادة، لا، لا تمتنع ولا تأبى. ربنا هنا يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، يعني اوعى أبدا تقول دي حاجة بسيطة دي ما تسواش، لا، اكتبها، هذا أقسط وأقوم، لأن ده حق، والحق عند الله تبارك وتعالى الله لا يستحي منه. الله لا يستحي من الحق مهما كان الحق ده صغير. لو كان يعني حاجة ما تستويش ربع جنيه او 50 قرش اكتبها. ايه المال؟ هذه سنة وهذه تأخذ عليها ثواب لانك تطيع الله تبارك وتعالى. فهنا يقول الله يعني ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا. هذا الامر للأسف من حاجات اللي انقرضت الان في مجتمعنا نريد ان نحييها. سنة نحييها، ايه المانع؟ مش ده معناه ان انت بتخون صديقك او بتخون صاحبك او اللي انت سلفته ان انت بتخونه او هو يزعل او انت تزعل. لا، ده شرع ربنا سبحانه وتعالى وهو افضل الاشياء. احد اساتذة القانون في الغرب، احد الدعاء يعني من الذين يذهبوا الى بلاد الغرب، دعاه للاسلام، ويعني من حكمة الدعاء ان يخاطب الناس على قدر عقولهم، واخد بالك؟ فمثلا اهل العلم، اهل الطب، اهل العلوم الدنيوية العظيمة، اصحاب الفهم العميق واصحاب العقول الراجحة، ما تقعدش بقى تكلمه كلام ركيك، ما تقعدش تفهمه حاجات كده يعني بدائية، لا، كلمه بما يفهم، كلمه بالطريق، احترم عقله. فاحد الدعاء ذهب الى رجل من اساتذة القانون واراد ان يدعوه الى الله تبارك وتعالى، فقرأ عليه آية الدين وترجمها له. تخيل بالك ازاي؟ يقول الداعية فوالله قد اسلم من ساعته. فسألته قلت له لم يعني اتلو بعد كثير من الاحكام مثلها واعظم منها؟ قال ان لي ابحاثا في مسائل الحقوق، مسائل الايه؟ المداينات والحاجات الحقوق الناس والكلام ده، وصل بعضها الى الاف الصفحات، يعني عامل كتب مجلدات في مسائل الحقوق دي. يقول فوالله سمعت لهذه الآية اللي تعتبر صغيرة يعني او تعتبر قصيرة بالنسبة لو حد مثلا شاف كتب كلية الحقوق مثلا وشاف رأى مثلا هذا الامر، فرأى الرجل ان هذه آية محكمة جدا، آية لم تترك شيء، آية اعطت لكل ذي حق حقه باسلوب بديع وبايجاز في غير مخل. فاسلم الرجل وحسن اسلامه، نسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبله. فمسألة خطيرة جدا ان احنا ننظر الى شرع الله تبارك وتعالى على انه شيء عظيم نستطيع ان ندعو به الغرب. شرعنا ده شيء جميل جدا، ليه نحتفظ به لانفسنا؟ ليه ما نعرفش الناس بهذا الجمال؟ هذا الجمال في التشريع، هذا الجمال في الاعتقاد، اعتقادنا في الله، اعتقادنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقادنا في الملائكة، اعتقاد نقي، اعتقاد جميل، انت واخد بالك؟ لكن للأسف احنا منكمشين على انفسنا ولا نطلع الغرب ولا نطلع الناس على هذا الدين الجميل الذي حبان الله تبارك وتعالى به. فيقول الله تبارك وتعالى ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله، اي اعدل، هذا اعدل، هذا اضمن الا يحدث ظلم، واقوم للشهادة. هنا ساعتها بقى الشاهد صعب يطعن فيه، لان مثلا ايه صاحب الدين مثلا او الذي استدان مثلا يكون ماضي او يكون مثلا ايه باصم، يبقى ده اقوى للشهادة، يعني اقوى للشهادة. الشهادة ممكن واحد يطعن في شاهد يقول عليه لا ده هذا رجل مش عادل، هذا رجل يعني اتهم بالكذب، لكن لما يبقى مكتوب، لما يبقى الكلام معترف به من صاحب من الذي استدان، فهذا ايه اقوى للشهادة. وادنى الا ترتابوا، ادنى الا ترتابوا يعني ايه؟ يعني الا تشكوا، يعني ما تبقاش شاكك، طب صحيح هو كان سلف مني 10,000 ولا 9 زي ما بيقول. ممكن الانسان يرتاب، ممكن الانسان ينسى، بالذات لما الدين يقدم مثلا او يكون واحد مثلا من اصحاب الاموال، واخد بالك ازاي، ويكون بيسلف الناس كتير. وكما قلنا ان اقراض الناس، وذكرنا هذا في اللقاء الماضي، لكنه القرض الايه؟ القرض الحسن. كل يوم حتى يأتي موعد سداد الدين، كل يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعد ايه؟ بصدقة، كأنه تصدق في هذا اليوم صدقة. وبعد مجيء ميعاد السداد ولم يسدد الرجل فأنظره، وإن كان ذو عسرة فإيه؟ فنظرة إلى ميسرة، فأنظره كل يوم يمر وهو ينظره وهو لم يطالبه بالدين بعد، ها؟ هذا يعد كأنما تصدق يومين أو كأنما تصدق صدقتين، ضعف العدد. هذا أمر جميل. فبعض الناس من أصحاب الأموال يحبون أن إيه؟ أن يقرضوا الناس قروضا حسنة، بالذات هذا النوع ممكن يتلخبط. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول وأدنى ألا ترتاب، عشان ما تشكوا. شوف الإحكام في الآية، فيش حاجة ثابتها، سبحان الله. طيب افترض في ناس مثلا بالتاجر والنهاردة بياخد وبكرة، يعني في نوع من أنواع التجارة الحاضرة، في نوع من أنواع التعامل التجاري السريع، تخيل بالك هيبقى في مشقة لو يعني على طول كل كلمة كتبها ممكن يبقى في مشقة. فقال الله تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. قال بعض العلماء هذه الشراكة، يعني ممكن اثنين شركاء، فده خد من ده فلوس وده خد، مش هنقعد بقى نكتب بقى احنا شركاء، انت واخد بالك ازاي؟ خلاص دي يبقى دي تجارة حاضرة تديرونها. وقيل ايضا هي في المعاملات الايه؟ الكثيرة اللي على طول حاضرة أول بأول في معاملات، ها؟ فهذا أيضا إذا تسامح فيه الناس. فقال الله تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم. واخد بالك أيضا البيع فيه إشهاد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل على مشارف المدينة أعرابيا ومعه فرس، كان معاه يعني حصان، فاشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتفق معه على الشراء، لكنه ايه قال حتى ندخل المدينة فايه فأعطيك المال. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وتباطأ الأعرابي زي ما يكون كده ايه مستني حد تاني يشتري، انت واخد بالك؟ فأسرع عليه الناس ولم يعلموا، والحديث أظنه عند أحمد والله تعالى أعلم، وهو حديث صحيح. فأسرع عليه الناس، انت واخد بالك، يريدون أن يشتروا هذه الدابة ولم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتراه، فزايدوا عليها ووعدوه بأموال أكثر من التي اتفق معه النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول له الأعرابي إما أن تشتري وإلا بعت لغيرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتريت، أنا اشتريت منك هذه الدابة، فقال له لا لم تشتري، واخد بالك، أنكر هذا البيع، قال لها لم تشتري، واخد بالك، فقال لقد اشتريت منك. النبي صلى الله عليه وسلم مش مصدق ان في واحد بيكذبه، لكن ايه الاعراب اشد كفرا ونفاقا، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال هذا الجفوه ونوع من انواع الجفاء الذي يحدث في الصحراء. فهذا الرجل قال لك يعني اثر الربح، فقال ايه لم تشتري مني شيئا. ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد في هذه المساله، كان على الثقه يعني. فقال من يشهد لك؟ الأعرابي قال له من يشهد لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشهد لي؟ واخد بالك؟ فقال خزيمة أحد الصحابة قال أشهد يا رسول الله أنك اشتريت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبما تشهد؟ يعني أنت بتشهد إزاي؟ أنت شفت؟ واخد بالك؟ قال أشهد أنك صادق لا تكذب، واخد بالك؟ أو كما قال رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة برجلين منذ هذه اللحظة لتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ايه شهادته، ومنذ هذا اليوم شهادة خزيمة تكفي، خلاص مش محتاجين رجلين، لا خزيمة وحده برجلين رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين. فيقول الله تبارك وتعالى واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. هذه الآية على قولين، القول الاول الا يضار الكاتب والشهيد إذا شهد، يعني دلوقتي مثلا صاحب الحق يريد أن يستشهد فلان، مثلا جاء به الدكتور محمد مثلا قال له تعال اشهد لي إن مثلا إيهاب استلف مني حاجة، فقال إيه لا مش هقدر أشهد. فقال بعض العلماء لا يضار أن يجبر على الشهادة، ما تضروش يعني ما تجبروش إن هو يجي يشهد. وقال فريق آخر من أهل العلم وهو الأقرب والله تعالى أعلم أي لا يضار أي لا يجبر على شهادة معينة، تاخد بالك ازاي؟ فممكن مثلا اللي استدان اللي خد الفلوس يكون راجل من أصحاب النفوذ، يقول له عارف لو شهدت عليا أنت حر، هيحصل لك كذا وكذا ويهدده، هذا من المضر وهذا أيضا مذموم والله تعالى أعلم. فقال ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إذا فعلتم أو إذا اقترفتم أي من الحدود التي بيّنها الله في هذه الآية فهذا نوع من أنواع الفسوق، أي الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. وذكرنا من قبل معنى كلمة الفسوق، يذكر فسقت التمرة أي خرجت من قشرتها، فهذا الفسوق أي الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله، هذه الآية قال ابن كثير أنها تبين سببا من أسباب العلم، واخد بالك ازاي هذا الأمر، يعني كما قال الله تبارك وتعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واخد بالك ازاي. لكن بعض الناس يعني للأسف فسد مفهومه لهذه الآية فظن أنها من الأشياء التي يعني تثبط عن طلب العلم. للأسف بعض الناس الموجودين الآن، وأنا سمعت مثل هذه الكلمات، الذين يسفهون من قيمة طلب العلم والمثابرة والجلد والمذاكرة، تأخذ بالك يوم يلين الكلمة دي على أنها نوع من أنواعه، واتقوا الله ويعلمكم الله. لا، ليس هذا معناه ألا نأخذ بأسباب العلم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعني كان يقول أبيات جميلة جدا، كما يقول: وألذ من نقر الفتاة لدفها، نقر الجارية على الدف، يقول: وألذ من نقر الفتاة لدفها، نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. يعني يقول ايه؟ انا ألذ عندي، شوف احساسه بجمال العلم وبجمال المذاكرة، ألذ عندي من صوت الطرب اللي الناس بتقعد تله وتستمتع به، ها صوت الدف، ها ألذ عندي ان انا اقعد انفض التراب من على الكتب بتاعتي، ده صوت بقى ألذ عندي. وأبيت سهران الدجى، طول الليل سهران بذاكر، وتبيته نوما، انت قاعد نايم وتبغي بعد ذاك لحاقي، عايز تلحقني، عايز تبقى الشافعي، ما ينفعش، واخد بالك ازاي؟ فهذا المعنى يعني هذا من اسباب العلم، من اسباب العلم ان تتقي الله، اذا اردت ان يعلمك الله تبارك وتعالى، اذا اردت ان يشرح الله صدرك للعلم وان تحفظ المسائل. وقد روي اثر يعني تكلم فيه بعض العلماء ان الشافعي لما يعني الشافعي كان من اهل الحفظ، كان يقال انه يقرا الصفحه يحفظها، واخد بالك، بكل يعني نعمه من عند الله تبارك وتعالى. يعني قل حفظه في بعض الأيام، فذهب إلى وكيع بن الجراح فقال له يعني أنه يشتكي من سوء حفظه، يقولها في أبيات. أيضا الشافعي كان كل حاجة يقولها في أبيات، حتى الفقه كله عمله في أبيات، العقيدة يعملها في أبيات، كان يعني سبحان الله عندهم قدرة على البلاغة غير طبيعية. فقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. لو خد بالك، وإن كان يعني بعض العلماء تكلم أن الشافعي لم يشهد وكيعا، لكن هذا الأمر نستأنس به يعني. فهذا الأمر يجب أن نفهمه على حقيقته، إن إحنا يعني نترك التعلم ونترك أسباب العلم ونقول بقى إيه واتقوا الله ويعلمكم الله، لا ما ينفعش، ليس هذا هو المعنى. لكن هذا معناه أن الإنسان الذي يجد في طلب العلم ويأخذ بأسبابه عليه أيضا أن يستعين على العلم بتقوى الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ثم يقول الله بعدها: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. يعني دلوقتي أنتم على سفر وما حدش بيعرف يكتب، قال ابن عباس، أو لم تجدوا مثلا قلما أو ورقا، أنت واخد بالك، يعني بغض النظر، افترض واحد بيعرف يكتب بس إيه ما فيش ورقة وقلم، ما عندهم ظرف مثلا مش قادرين يكتبوا، خلاص. قال الله: فرهان، أي رهن، واخد بالك. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم وذرعه مرهونة عند يهودي في 30 وسقا من شعير قوتا لأهله. شوف حالة النبي صلى الله عليه وسلم، انه يودي درعه عند يهودي عشان ياخد منه ايه شوية شعير يأكل أهله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له 5 غنائم، كان يستطيع أن يكون يعني ملكا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل جاءه فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى يسألك أملكا رسولا أم نبيا رسولا، أم أملكا رسولا أم عبدا رسولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أشار إليه أن ضع نفسك يا محمد، فقال: بل عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون متواضعا، أن يكون يعني رقيق الحال، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. فهذا المعنى هنا يقول الله: إن لم تجدوا كاتب، فشوفوا مثلا شيء ترهنوا، شيء مثلا له قيمة، اتركوه مع الذي أقرضكم، هذا يعني مدلا من الايه من الكتابة. وقال بعض الصحابة والتابعين أنها نسخت بالآية التي بعدها، يعني ظاهر الآية كده ان واجب ان انت ايه تكتب، ما لقيتش حد يكتب يبقى ايه تسيب راه. فقال الله بعدها: فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. وهو الراجح انها فعلا ناسخه لما قبلها، ان الانسان لا يشترط عليه ان يرهن. لكن افترض مثلا جيت مثلا لاحدكم مثلا وطلبت منه قرض وهو مأمني، خلاص مش لازم اسيب راه، واخد بالك. فهذا ليس على الوجوب، ولكنه على سبيل الندب والإرشاد. فقال الله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة. كتمان الشهادة بقى اللي قلنا عليه، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. مسألة خطيرة جدا، آثم قلبه. قال ابن كثير: أي فاجر قلبه. الإنسان اللي بيكتم الشهادة هذا وهو يعلم وهو يستطيع أن ينقذ بريئا أو أن يعينه على أخذ حقه فيكتمها، هذا من الفجور والعياذ بالله ومن الإثم. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ثم تأتي خواتيم سورة البقرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قد اختصه بها من كنز تحت العرش، وهي من الأشياء التي قال النبي أنه فضل بها. الآيات اللي جاية دي النبي صلى الله عليه وسلم فضل بها عن سائر النبيين، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها في ليلة كفته، لما تقرأها كده بالليل أو تصلي بها القيام كفتك. هذه الآيات آيات خطيرة جدا، وفيها يعني ممكن نقول أنها إيه؟ تلخيص لسورة البقرة، تلخيص لأهم معنى كما قلنا في المقدمة. والله تعالى أعلم كل المعاني في البقرة مهمة، لكن من أعظم المعاني التي وردت والتي حاولنا أن نركز عليها معنى الإسلام والاستسلام الكامل لله تبارك وتعالى. وفاكرين قلنا إيه؟ قلنا أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنواع الناس اللي كانت في المدينة، المؤمنون، ثم ذكر بعدهم الكفار، ثم المنافقين، ثم ذكر بعض الآيات عن بني إسرائيل، ثم بعد ذلك شوط طويل عن الذين لم يستسلموا، عن الذين لم يعني يسلموا لله تبارك وتعالى، وصرح الله بذلك أنهم قالوا سمعنا وعصينا. وقصة البقرة التي سميت بها السورة تدل دلالة واضحة على عصيان هؤلاء القوم اللي هم مين؟ بنو إسرائيل. قصة البقرة التي يعني لم يستسلموا لأمر الله فيها يذكرنا الله بها، يذكر لنا الذين لم يستسلموا بتاتا، ثم يذكر لنا إبراهيم عليه السلام الذي استسلم استسلاما مطلقا اللي جاب الدرجة النهائية إنجاز التعبير، ثم يذكر لنا آدم الذي خلط معصية أو نسيانا أو خطأ بأعمال صالحة كثيرة وعفى الله عنه، ثم اختبار طويل لسه مخلصين دلوقتي بالآية دي بأحكام شرعية كثيرة، أحكام تكليفية، أحكام الجهاد، أحكام الدين، أحكام الطلاق، أحكام أحكام أحكام، ها؟ ثم يأتي هذا الابتلاء الأخير في سورة البقرة عشان يعني والله تعالى أعلم نختار لأنفسنا إحنا بقى هنبقى زي مين. إحنا قلنا أهم ثلاث قصص كون في سورة البقرة: قصة آدم، قصة بني إسرائيل بكل مشاهدها، قصة إبراهيم. ثلاث أنواع من البشر، يا ترى عايزين نكون زي مين؟ ابتلاء يأتي في آخر السورة يقول الله فيه، ابتلاء يعني اختبار زي ما قلنا: لله ما في السماوات وما في الأرض يبين الله ملكا. يبقى دي مقدمة للي جاي. ربنا ملك سبحانه وتعالى يقضي كما يشاء ويحكم كما يشاء بين عباده، ولله ما في السماوات وما في الأرض. بعدين تيجي بقى الاختبار: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يحاسبكم به الله. سبحان الله، الله تبارك وتعالى يحاسبنا عما لم نبدي عن أشياء أخفيناها في صدورنا، فهذا أمر خطير. يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. روى الإمام مسلم والإمام أحمد عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر وعن غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو هريرة وجاءه الصحابة وقالوا جثونا على الركب لما نزلت هذه الآية، وقلنا: يا رسول الله، نزلت عليك من الأحكام ما نطيق، من صلاة وصيام وجهاد وصدقة، واليوم نزلت عليك آية لا نطيقها، مش هنقدر نستحمل. الإنسان أحيانا بيجيله يعني رغبات داخلية، ممكن يجيله شهوات داخلية فيقمعها ويسيطر عليها، هنتحاسب على الكلام ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين، وفي رواية كما قال الذين سبقوكم من بني إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. يقول أبو هريرة وابن عباس: فلما قالوها وذلقت بها ألسنتهم، فضلوا يقولوها لدرجة أنها أصبحت على لسانهم على طول: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، نزل التخفيف من عند الله تبارك وتعالى كما سيأتي. البعض قال أن الآيات القادمة نسخت هذه الآية، واختار الإمام ابن جرير وروى بذلك رواية عن الحسن البصري، واختار هذا القول لكثير من أهل العلم أنها آية محكمة ليست منسوخة، وأن المقصود بها أن الله يحاسب على ما نخفي، لكن لا يشترط على الحساب، يعني ما لا يشترط أن الله يحاسبك أنه سيعذبك، تاخد بالك؟ فقالوا أنها ليست منسوخة. وقال البعض هي في شأن المعاصي الداخلية، في معاصي داخلية زي الحسد زي الحقد، هذه معاصي. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله فذاك القاتل، هو ذا اللي عمل قتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فعلل النبي صلى الله عليه وسلم دخوله للنار حرصه، وهو أمر داخلي شعور في الداخل قد لا يظهر، علله إنه سبب دخوله النار. فهذا يعني من باب الأمانة العلمية، لكن نحن نرجح أنها منسوخة لثبوت الأدلة الصحيحة بذلك، وهو قول عديد من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا وغيرهم كثير. فهي نسخت بما سيأتي، يقول الله تبارك وتعالى بعدها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. سمعوا الكلام بقى، آمنوا، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ويعني ذكرنا من قبل معنى عدم التفريق وعدم التفضيل، أنه إيه؟ معناه ألا نفضل بما لم يأتي به نص. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تفضيلا كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فليس هذا معناه أنه من التفضيل المذموم، لكن التفضيل المذموم والتفريق المذموم الذي وقعت فيه يعني كثير من الطوائف المخرفة، اللي يبدأ يعمل إيه؟ يعني مناقب وهمية يريد فيها أن يعلي شأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلفا على غيره من الأنبياء، هذا لسنا مطالبين به. وأيضا من ضمن ما ينطبق على من ينطبق عليهم وصف التفريق بنو إسرائيل الذين آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعضهم، كما آمنت مثلا اليهود بموسى وكفرت بعيسى ومحمد، وآمنت النصارى بموسى وعيسى وكفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى هنا يعلمنا يعني لماذا تم التخفيف، لسه آية النسخ لسه ما جاتش، دي مقدمة ليه ربنا نسخ لهم هذا التكليف الذي قد يبدو شاقا، ان الانسان اي حاجة تيجي في دماغه يتحاسب عليه، اي حاجة تيجي في دماغه فكرة هم بمعصية يتحاسب عليها. لا، هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هي دي أهم كلمة في رأيي يعني نستفيدها النهاردة، كلمة سمعنا وأطعنا، هذا هو معنى الإسلام، معنى أن أنت مستسلم طوعا لله تبارك وتعالى، أنت مستسلم بمزاجك مش غصب عنك، أنت مستسلم لله تبارك وتعالى، دخلت في هذا الدين برغبتك. لكن إذا أردت ألا تستسلم يتركك الله في الدنيا، لا تستسلم فتأتي تستسلم يوم القيامة كرها بعد أن ترى هذا اليوم العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا جميعا. يقول الله تبارك وتعالى بعدها: وقالوا سمعنا وأطعنا. لكن كلمة سمعنا وأطعنا دي مسؤولية كبيرة، مش كل الناس تقدر تؤدي هذه الكلمة وتكون صادقة 100%، ما ينفعش. قال النبي: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ما ينفعش تبقى صادق 100%. راحوا قايلين ايه بعدها؟ غفرانك ربنا وإليك المصير. يعني لو ما قدرناش ان احنا يعني نوفي بحق هذه الكلمة وحقها عظيم، ما قدرناش وفعلا مش هنقدر ان احنا كل شيء سمعنا وأطعنا، لازم هيبقى فيه نوع من انواع الذلل، نوع من انواع التقصير. فكما قال ابن كثير: يستغفرون الله على هذا الذلل. فأتى بعد ذلك التخفيف، قال الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذه الآية تعرفنا أن الإنسان لا يحاسب ولا يجازى إلا على كسب نفسه، حتى في الأمور القلبية اللي قلناها الحسد والحقد هذه أعمال وليست مجرد خواطر، فالإنسان لا يحاسب على خواطره لكن يحاسب على ما صدق من هذه الخواطر. جات له خطرة انه يحقد على انسان انجح منه فطردها خلاص مفيش حاجه، لكن استرسل معاها واه ايه ده صحيح، اشمعنى هو اللي يبقى اغنى مني، اشمعنى هو يبقى انجح مني، اشمعنى هو معاه شهادات، اشمعنى هو ساكن على مثلا اعظم المنازل والابراج ويركب احدث السيارات، اشمعنى واحد يسترسل مع افكاره. هنا بقى ده عمل، ما عادش ايه، ما عادش خطر، ما عادش شيء مخفي في الصدر، اصبح عمل. وهذا هو الرجح، والله تعالى اعلم ان هذه الايه نسخت ما قبلها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا. ربنا هنا دي من اعظم الايه، دي كنز من تحت العرش يا جماعه، هذا كنز من تحت العرش، ان الله يعلمنا هذا الدعاء العظيم. يقول الله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. في روايه صحيحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقول قد فعلت، وفي روايه اخرى يقول الله نعم نعم، يعني لما تقول له كده ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا يقول الله نعم، او يقول قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يقول الله قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. من اجمل الايات، ليه؟ في تناسب. تعالى كده الاول واحده في الدعاء، ربنا لا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. يبقى هنا ده موضوع عن الامه، اصلا لن تحاسب على الخطا. على الراجح من اقوال اهل العلم ان الانسان اذا اخطا لن يحاسب على خطا، حاجه ما اصبتهاش، حاجه ما عملتهاش، تاخد بالك، ما كنتش مستحضر قلبك وانت بتعملها، خلاص خطا مش هتحاسب عليه، هذا موضوع. فهذا يناسب قول الله تبارك وتعالى في الدعاء الذي بعده واعف عنا. ليه؟ العفو هو المحو، يقول عفى الاثر، يعني ايه محاه، واخد بالك. فهذا الخطا والنسيان ممحي معفو عنه تماما. الدعاء الثاني تعالى كده نشوفه بقى، ربنا ده من اعجاز القران البلاغي، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللي هم مين؟ اللي هم اليهود اهل الكتاب، اتحمل عليهم ايه؟ واتقال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه. هذا الاصر وهذا اللعن وهذا التصعيب في الاحكام الشرعيه، اذا ما اصابت اليهودي نجاسه على جسده يجب ان يقطع مكان النجاسه، لكن شوف التيسير اللي في شريعتنا انها ايه؟ اغسلها بس، تاخد بالك؟ ومثله كثير، اذا اراد ان يتوب يقتل نفسه، اذا حاضت النساء عندهم لا يكلموهن ولا يجامعوهن ولا ياكلوا معهن، كل ده تصعيب اصر. عشان كده سيدنا عيسى قال ايه؟ ليضع عنهم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم، وسيدنا عيسى لاحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ليه بقى؟ عشان هذا الاصر سببه الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي. يبقى الدعاء الثاني يجي مناسب ليه برضه، اللي هو ايه؟ واغفر لنا. الذنوب مش هتتمحى، ممكن الذنوب تتمحى اذا شاء الله، لكن الاصل في الذنوب ان انت لو ربنا عفى عنك انها تغفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرف العبد بذنوبه، يقول عبدي تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، يبقى ايه؟ يبقى ما تمسحش اهو، تمام؟ حتى يظن العبد انه هالك، يقول له الله عبدي اقرا كتابك، فيجدها قد تحولت الى ايه؟ الى حسنات، الحديث المشهور، فيقول اي رب انني حسن انني اعمالا هي اشر من ذلك، لان كان ربنا سبحانه وتعالى في هذا اول الحديث ذكره بصغائر ذنوبه. يبقى هنا يستدل على ان الذنوب قد لا تمحى، لكن ايه؟ تغفر وتبدل. فهذا مناسب ايضا للدعاء الثاني واغفر لنا. يبقى ايه؟ حته الاصر، الاغلال، العقوبات سببها الذنوب، يبقى المغفره. وثالث حاجه، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. الاشياء الصعبه يناسبها ايه؟ الرحمه، وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. زي ايه؟ زي الاشياء الصعبه اللي فرضت ايضا على بني اسرائيل. بقره كانت سهله جدا، انت واخد بالك؟ كانت النبي الله موسى يقول لهم ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، اي بقره؟ فضلوا يصعبوا يصعبوا، فبقت بقره صعبه جدا، يمكن ما فيش المواصفات اللي موجوده غير في بقره واحده، وفي بعض الاسرائيليات ان فعلا ما كانش فيه الا بقره واحده هي اللي فيها المواصفات اللي موجوده دي. ليه؟ لانهم لما تشددوا وتنطعوا زالت عنهم الرحمة. فهنا الصحابة والله تبارك وتعالى يعلمنا ويعلم الصحابة من قبلنا أن ندعو بهذا الدعاء، تزول عنا الآثار التي وضعت عليهم، ويزول عنا كل الخطأ والنسيان يضعه الله تبارك وتعالى عنا، ويزول عنا أن يحمل الله ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. يقول الله تبارك وتعالى: قد فعلت أنت مولانا، أي حبيبنا ونصيرنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال كثير من الصحابة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذا المقطع الأخير يقول آمين آمين يا رب، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم نبدأ بمشيئة الله سورة آل عمران. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على إتمامها والاستفادة منها كما أعلن على إتمام سورة البقرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.